بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو درسنا 29 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 18 من شهر شوال لعام 1440 الموافق 22 من شهر حزيران يونيو لعام 2019 وانتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما انتهى كلامه. هذا الكلام أيها الإخوة تتمة لما ذكره الإمام أحمد من أصول السنة وعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم، ذكره آنفا في رسالته، وقد تم شرح تلك الأصول والتعليق عليها في الدرسين 20 و21، وتضمنت تعريف الصحابي والثناء عليه وعليهم جميعا، تضمنت تعريف الصحابي والثناء على الصحابة، وتضمنت معرفة فضلهم ومكانتهم في الدين ومراتب الصحبة والصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم مراتبهم متفاوتة، اتفقوا جميعا في رتبة الصحبة، ولكن السابقون من الأول، السابقون الأولون المهاجرين والأنصار ليسوا كمن جاء بعدهم، أهل بيعة الرضوان ليسوا كغيرهم، العشر المبشرون في الجنة ليسوا كغيرهم، أهل بدر ليسوا كغيرهم، هكذا مراتب الصحابة والصحبة مراتب، ذكرنا هذا في تلك الدروس. وهذا الأصل المتمم لما ذكر هناك يتعلق هنا بمنتقص الصحابة بالسب والقول القبيح، ويتعلق بمبغضه، فمن سبه أو انتقصه أو أبغضه حتى دون سب فإنه يفارق بذلك السنة ويكون من أهل البدع، فلا يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أهل البدع كالخوارج والروافض. وسب صحابي واحد أو انتقاصه أو بغضه كسب الصحابة جميعا، فالذي يسب أبا بكر كمن يسب باقي الصحابة، الذي يسب عمر كمن يسب أبا بكر وباقي الصحابة، الذي ينتقص معاوية رضي الله عنه ويبغضه ويتكلم فيه كمن ينتقص أبا بكر وعمر وعثمان وعلي سواء بسواء، الذي يسب صحابيا واحدا كمن يسب الصحابة جميعا، وبغض صحابي واحد كبغض الصحابة جميعا، فلا يكون من أهل السنة ولا على السنة إلا إذا سلم قلبه ولسانه تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، فيحبهم ويترضى عنهم ويتولاهم ويلزم منهجهم ولا يذكرهم إلا بالحسن والقول الجميل. وما وقع فيه بعضهم أو نسب إليهم فيجب أن يطوى ولا يكون سببا للطعن بهم أو انتقاصهم، فنعتقد أنهم مجتهدون يتحرون الخير ويقصدونه، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد، وخطأهم كالقطرة في بحر حسناته وصوابه، مع ما لهم من الفضل والمكانة السابقة في الإسلام والأعمال الصواب الكثيرة التي تمحو ذنوبهم ولا تحط من درجاتهم، هذا على فرض ثبوت ما نسب إليهم أو نسب إلى بعضهم مما يتمسك به أهل الأهواء والبدع للطعن به، فكيف الأمر وكثير مما نسب إليهم لم يثبت بل هو كذب صريح. خوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه أخذوا عليه مآخذ قريب من 18 مآخذ، كلها في ميزان النقد العلمي، في ميزان النقد العلمي، وهذا شرحته في شرحي لكتاب الإرهاب وأثاره على الأفراد والأمم في 25 أو 26 درسا. تكلمنا عن فتنة عثمان وخروج الخوارج عليه، وأنهم أخذوا عليه مآخذ، وهذه المآخذ إذا ما وضعناها في ميزان النقد العلمي نجدها إما أنها أكاذيب لا سند لها، وإما أنها أشياء لا تعتبر من قبيل المآخذ وإنما أعمال تقبل التأويل، وله فيها مساغ بل بعضها عين الصواب. اللي أخذوا عليه ما أخذ هو عين الصواب بحد ذاته الذي فعله رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا في كل فتنة ترى الذين يقومون فيها والذين هم من حطامها، وقود هذه الفتنة هو الإشاعة المغرضة والكلام الكاذب. ولا نجد حزبيا مغرضا مبتدعا ضالا عن سواء السبيل إلا ويكذب، دوما يكذبون يتنفسون الكذب. سلفهم في ذلك من الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلي وعلى سائر الصحابة، كانت بضاعتهم الكذب. والآن في عهد في هذا الزمان الذي كثرت فيه هذه الوسائل الحديثة ما أسهل أن ينتشر الكذب، أكذوبة لا خطام لها ولا زمام بحق عالم أو بحق شخص أو بحق دولة أو بحق أي شيء، تراها تنتشر ولا سند لها. إذن هذا الذي نسب إلى الصحابة رضي الله عنه أكثره من الكذب، وما ثبت مما نسب إليهم فهو إما لهم فيه تأويل وهم مجتهدون، والمجتهد له أجران أصاب وأجر واحد أخطأ، وإما إن ثبت حقيقة أنهم قد وقع بعضهم في الخطأ فهذا ممحو في بحر حسناتهم العظيمة، وما لهم من الآثار والأقوال والأعمال الصالحة، ويكفيهم أن الله عز وجل قد عدلهم ورضي عنهم وشهد لهم بذلك في كتابه الكريم، فكل ذنب أمام هذا الرضا يمحى، وكل ذنب أمام هذا الرضا لا قيمة له. قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله. يعني الذين نقلوا لنا القرآن والسنن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. من؟ الصحابة. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادق. اللي عينه على الصحابة عينه على الدين، الذي عينه على الصحابة يجرحهم ويتكلم بهم ويطعن بهم هذا عينه على الدين، يريد إسقاط دين محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه إذا أسقط العدول الشهود العدول الذي نقلوا الدين سهل عليه أن يسقط إيش؟ أن يسقط الدين المنقول. نعم. وهذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية وغيره. قال مالك رحمه الله الإمام المشهور: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية، إلى أن قال الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي فقد أصابته هذه الآية، فلا يغتاظ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا من في قلبه مرض. هذا الأثر ذكره البغوي في السنة وأخرجه ابن عيم في الحلية. وقال الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. لا يكفي أن تحبهم، بل يجب أن تبغض مبغضهم وتحب محبهم. قال: ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى كلامه من عقيدته المشهورة يرحمه الله. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كثير في هذا الباب، من أشهره عند طلبة العلم ما سطره في كتابه الواسطية. قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، إلى أن قال رحمه الله: ويتبرؤون، أي أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. الرافضة يسبون الصحابة ويكفرونهم، الناصبة إيش يفعلون؟ يسبون أهل البيت وهم من الصحابة، أهل البيت اللي هم من الصحابة، وهناك أهل البيت غير الصحابة، لكن أهل البيت الذين هم من الصحابة معدلون بتعديل الله عز وجل، مرضي عنهم برضى الله عز وجل، فيعاملون كسائر الصحابة، يتولون ويحبهم، حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فلذلك أهل النصب الناصبة في مقابل الروافض يبغضون أهل البيت ولا يتولونهم. قال: ويمسكون، يعني من عقيدة أهل السنة، يمسكون عما جرى بين الصحابة، إلى آخر كلامه. قال الإمام أحمد رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النفاق أيها الإخوة في اللغة هو مصدر نافق، نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وهو أصل يدل على خفاء الشيء واستكاره. الأصل اللغوي لكلمة نفق، الأصل اللغوي لهذا الأصل الثلاثي يدل على إيش؟ يدل على الخفاء والاستتار. ومنه جاءت كلمة إيش؟ النفق لأنه مستتر، والنافقاء نوع من الحشرات لأنها تنفق بسرعة، لأنها تهرب بسرعة، وسمي اليربوع كذلك نافقاء لأنه إيش؟ يعني يختفي بالجحر مباشرة وبسرعة، أو جحره له يعني مخرج ومدخل، إذا دخل من أحدهما خرج من الآخر. والمنافقون دخلوا بالكفر وقد خرجوا، قد دخل إيش الآية؟ قد خرجوا الآية، وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، قد خرجوا من، راحت عن بالي الآية. لكن المنافق عنده شيء من التلون، يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ ويبطن الكفر. نحن نقصد الآن النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، وليس النفاق العملي، وإن كان صاحب النفاق العملي عنده تلون الكذب، تلون ظاهر وباطن، خلاف العهد نفس الشيء، خلاف الوعد نفس الشيء، تلون. على أي حال، النفاق في اللغة مصدر نافق ينافق منافقة، والأصل اللغوي هذا الأصل يدل على الخفاء والاستتار. قال في النهاية: نافق ينافق منافقة ونفاقا، مأخوذ من النافقاء، أحد جحرة اليربوع. النافقاء النفق الذي يدخل فيه اليربوع، واليربوع هو حيوان صحراوي صغير يشبه الفرد. إذا طلب من واحد، يعني من أحد الجحرين، هرب إلى الآخر، وإذا دخل من أحدهما خرج من الثاني. وقيل هو من النفق، وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره، يعني المنافق يستر كفره بإظهار الإسلام، كما أن ذلك إن اليربوع يستر نفسه بماذا؟ بذلك النفق. أما تعريفه بالشرع فهو الكفر بالله تعالى في الباطن وإظهار الإسلام في العلانية، وهذا هو النفاق الأكبر الاعتقادي الذي جاءت الآيات بذمه وذم أهله وبيان صفاتهم وكفرهم وشرهم وخطرهم على الإسلام في مفتتح سورة البقرة وفي سورة التوبة وفي سورة كاملة سميت باسمهم سورة المنافقون. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية. في المنافقين 13 آية، الكفار 2، المؤمنين 4 آيات. لماذا؟ قال: لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، يعني ذلك القالب الذي يظهرون به أمام الناس، الجاهل يظنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. انتهى كلامه. أقول: مرد النفاق الأكبر الاعتقادي المخرج من الملة إلى 6 أنواع كما يذكر أهل العلم، منهم الشيخ صالح الفوزان في كتاب التوحيد. النوع الأول: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب طبعا في الباطن، وتكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تكذيب البعض كتكذيب ماذا؟ الكل. النوع الثالث: بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بغض ما جاء به الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تماما كبغض كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والخامس هو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يفرح عندما يعني تهاني السنة، يفرح عندما يستطيل أهل البدع وأهل النفاق وأهل الكفر على أهل الإسلام، يحب هذا، يفرح، هذا نفاق. يفرح عندما تدرس السنة وتظهر البدع، عندما يهان القرآن يفرح بهذا، يظهر للناس أنه منزعج لكن في القلب وفرحان. إحنا ما نعرف ما في قلبه، لكن هذا الفرح نفاق. إيش نفاق؟ شو اعتقاد. والنوع السادس هو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يكره دين الرسول ويكره انتصار دينه عليه الصلاة والسلام. هذا النوع من النفاق مخرج من الملة، من لم يتب منه قبل موته فهو في نار جهنم في الدرك الأسفل منها خالدا مخلدا فيها أبدا، بنص القرآن. فإن الله يقول: إن المنافقين، يتكلموا عن مين؟ عن أي صنف من النفاق؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، هذول عصاة، هذول عندهم نفاق عملي معصية. هو بيتكلم عن ناس عاشوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ومن يحمل منهجهم ويسير على طريقتهم في أن الإسلام ظاهر وباطن. ما أكثر من يسير على منهاج المنافقين الأوائل، كل أهل البدع، الطوائف الباطنية، الطوائف الباطنية الرافضة والإسماعيلية والبهائية والعلوية والدروز والنصيرية والقاديانية، وكل هؤلاء عندهم نفاق اعتقادي، الذين يعتقدون أن الإسلام ظاهر وباطن، يظهرون أنهم مسلمون ولكنهم في الحقيقة هم من ألد أعداء الإسلام، من أشد الناس عداوة لدين محمد عليه الصلاة والسلام. حتى إن الدولة الفاطمية كانت تحرق صحيح البخاري وتعدم من كان يقتني صحيح البخاري وتقتل من يدعو إلى صحيح البخاري أو يذكر الأحاديث الصحيحة بس حديث صحيح. الدولة الفاطمية التي كانت تولت في الشام وفي مصر في حقبة من الدهر، وبسببها انتشرت كل هذه البدع العقدية والعملية، الموالد وشد الرحال القبور وتعظيم المقبورين ودعاء المقبورين الموتى وإقامة القباب عليها. وفي مصر وحدها في السنة الواحدة أكثر من 200 مولد، أكثر من 200 مولد، عد الجيلاني والرفاعي وزينب ونفيسة والحسين، عد وابو الحسن العباس، 200 مولد أو أكثر التي تحصل في مصر، يشد الرحال إلى تلك القبور إلى تلك المقامات مئات الألوف من الناس إن لم يكونوا ملايين، بسبب هذه الدولة الفاطمية التي نشرت هذه البدع في الأمة وبقيت عندهم دينا. والذي يحذر من هذه الشركيات يعتبر عند الناس إيش؟ هو المبدل، هو المغير للدين، صاروا يعتبروا هذا هو الدين، فأضحى الدين إيش؟ غريبة. نعم، والله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويقول وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم المنافقين والمنافقات اللي وعدهم الله بالخلود في نار جهنم، هم الذين كانوا يبغضون الرسول أو من يستمر على بغض الرسول بعدهم، هم الذين كذبوا الرسول، هم الذين تخلفوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هم الذين أظهروا الكفر، أخفوا الكفر في زمان النبي عليه السلام وأظهروا الإسلام. بتكلم الآيات عن المنافقين نفاق اعتقادي، فلا يجوز إيقاع هذه الآيات على المسلم حتى ولو كان عنده معاصي، لا يجوز إيقاع هذه الآيات على المخالف لك وتجعله من المنافقين نفاقا اعتقاديا، مثل الجماعات الحزبية كل من خالفها يقول هذا منافق، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يستدلون بمثل هذه الآيات، آيات نزلت في منافقين نفاق اعتقادي يعني كفار، ينزلونها على من؟ ينزلونها على المسلمين فقط لأنه عنده معصية أو لأنه يخالفهم في فكرهم، في فكرهم الحزبي وتعصبهم الحزبي. فأي جناية على الإسلام أعظم من جناية هؤلاء التكفيريين على دين الله عز وجل؟ لذلك تذكروا هذه الكلمة اللي قالها كثير من السلف ومنهم بعض الصحابة كابن عباس، قالوا عن الخوارج إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في من؟ في المشركين عباد الأصنام، أو نزلت في المنافقين في زمان النبي عليه السلام، فنزلوها على من؟ نزلوها على أهل التوحيد، نزلوها على المسلمين، وهذا إما من جهلهم أو من سوء طويتهم وقصدهم أو بسبب الأمرين اجتمع فيهم سوء القصد وسوء العلم والعمل. وقال الله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال الإمام أحمد وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، قال هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. الإمام أحمد رحمه الله يشير هنا إلى النوع الثاني من النفاق، وهو النفاق العملي، وهو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب وصاحبه على خطر، لأنه يعمل عمل أهل النفاق ولكنه ليس مخرج من الملة لبقاء الإيمان في القلب، فصاحبه فيه إيمان ونفاق، ولكن إذا كثر أو أكثر من عمل المنافقين والتشبه بهم يخشى أن يصير منافقا إيش؟ خالصا، خاصة إذا اجتمعت فيه أربع خصال أو خمسة، اجتمعت، لاحظ اجتمعت كلها مجتمعة فيه، هو عنده دوام عليها، هيك صفاته. ما هي هذه الخصال؟ في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا كن فيه الأربعة كان منافقا خالصا، وإذا كانت فيه خصلة واحدة ففيه خصة من النفاق حتى يدعها. لكن لاحظ من كن فيه يعني صفته الدائمة، هكذا أخلاقه، هكذا دينه، هكذا منهاجه، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب دليل إيش؟ استمرارية، إنه دائم الكذب في حديثه، إذا وعد أخلف دائم الخلف في موعده، إذا عاهد غدر دائم الغدر في عهده، إذا خاصم فجر دائم الفجور في خصومته. وهذا لفظ الإمام البخاري. وفي رواية له أيضا أي البخاري قال إذا أؤتمن خان بدلا من إذا وعد أخلف، فتكون بذلك خمس خصال جمعا بين الأحاديث وأخذا بزيادة الثقة. يعني الخصال خصال المنافقين مش أربعة، صاروا خمسة جمعا ما بين الأدلة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، فزيادة الثقة مقبولة. ومن أهل العلم من يقول إن بعض هذه هي أربعة، ولكن بعضها مندرج تحت بعض، يعني اللفظة التي لم يذكرها هنا اللي هي خيانة الأمانة قال هي داخلة في عموم غدر العهد. خيانة الأمانة داخلة في عموم غدر العهد، فإما أن يقال هي خمسة على الحقيقة، وإما أن يقول إن واحدة منها مندرجة تحت واحدة أخرى. يقول الشيخ ربيع حفظه الله حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان إمام أهل السنة بلا منازع، يقول عن النفاق العملي والآن موجود بكثرة خاصة في الحركات السياسية كما شهد به بعضهم، وقال بعضهم ما عرفت سياسيا لا يكذب، وقال بعضهم السياسة نفاق، وبعضهم يقول إيش فن الكذب، قديش بتكذب قديش بتكون سياسي شاطر. قال كثير من السياسيين عنده نفاق عملي في الأحزاب السياسية، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، عنده نفاق عملي. قال ومن علامات هذا النفاق، انتبه لهذا، من علامات النفاق العملي، يتكلم الشيخ عن النفاق العملي اللي هو معصية عظيمة، وليس عن النفاق الاعتقادي الذي هو الكفر الأكبر، نفاق المنافقين اللي مردوا إلى تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول، المسرة بانخفاض دين الرسول وانحطاطه، والفرح بارتفاع دين الكافرين وانتصاره دينهم، مش هم أنفسهم، دينهم، افهم افهم هذا. فالشيخ ربيع يتكلم عن النفاق العملي، ماذا يقول؟ قال ومن علامات هذا النفاق أي النفاق العملي تولي أهل البدع، تولي أهل البدع ووضع المناهج الخطيرة لمقاومة مناهج أهل السنة وهدمها، مثل منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات، والمنهج الواسع الأفيح الذي يسع الأمة كلها، وغير ذلك من الوصول التي وضعت لمحاربة أهل السنة وللذب عن أهل البدع والضلال. انتهى كلامه. طلبة العلم يعرفون إيش يعني منهج الموازنات، منهج مبتدع خبيث همه فقط الدفاع عن أهل البدع، منهج إنه هذا والله منهج واسع أفيح يسع الجميع، خلاص كلنا مسلمون طالما قبلتنا واحدة، ويعني نصلي صلاة واحدة، خلاص كلنا مسلمون، سواء كان رافضة، خوارج، معتزلة، أحزاب سياسية، أحزاب بدعية، ما في مشكلة، منهج واسع أفيح يسع الجميع. الإسلام مش هيك، الإسلام فرقان بين الحق والباطل. الإسلام القرآن من أوصافه أنه فرقان، من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق، ومحمد فرق بين الناس. فالمنهج الذي يجب أن يسار عليه مش منهج الموازنات ولا منهج واسع أفيح يسع الجميع، وإنما منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل اللي أساسه التمايز والتميز بتمييز الحق عن الباطل، معرفة السنة من البدعة، تمييز الشرك عن التوحيد. ليش إبراهيم كان حنيفا؟ ليش الأمة كلها كانت مشركة وكان هو حنيف وحده؟ يعني ما عن الباطل إلى الحق وعن الشرك إلى التوحيد، وعن البدعة إلى السنة، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يسار عليه، أن تكون حنيفا ولو خالفك كل الناس. الحنيفية أن تميل عن الباطل إلى الحق، ورائدك في هذا التزام السنة والتزام الدليل ومعرفة الدليل فقط، لا تحيد عنه قيد أنملة، ولا تتعبد الله عز وجل بأقوال الرجال ولا بأهوائهم ولا بأقوال الجماعات وأهوائها، ولا إن أكثر الناس على هذا، وإنما دينك قال الله قال رسوله قال الصحابة بالفهم الصحيح. إن إبراهيم كان أمة، الأمة على وجه الأرض، الناس على وجه الأرض مشركون، وهو كان وحده أمة. ليش أمة؟ لأنه كان على الحق. وبعدين آمن له لوط ابن أخيه، فآمن له لوط وآزره لوط بعد ذلك، وإلا فكان أمة وحده. ثم معه زوجه، ليس على الأرض في ذلك الوقت إلا مسلمة، إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة عليه السلام، فما ضره ذلك، كان حنيفا. فإذا الحق غير متعلق بالكثرة، ولا الحق متعلق بأهواء الناس ولا بآراء الرجال، الحق متعلق بذاته، الحق متعلق بالكتاب والسنة. ولذلك الشيخ ربيع يقول لك من علامات النفاق العملي تولي أهل البدع، محبة أهل البدع، الدفاع عنهم، السكوت عنهم، أن لا تقول للناس هؤلاء مضللون مغرضون مبتدعة احذروهم، وإنك لا ترضى هذا المنهج، لا، وهو منهج التحذير من أهل الباطل. يقول لك هذا من علامات النفاق. نعم، ونحن نرى ذلك عيانا، أن كل من يدافع عن أهل البدع ويحب أهل البدع ويتولى أهل البدع فيه نفاق، فيه نفاق، فيه ظاهر وفيه باطن، فيه ظاهر وفيه باطن. نعم، ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله من التابعين ومن غيرهم، نسيت اسم القائل لهذه المقولة وهو من الآثار الصحيحة المنهجية، قال لا يصاحب أو يمالئ، لا يصاحب أو يمالئ صاحب سنة مبتدعا إلا من نفاق. صاحب السنة ما يألف أهل البدع، يبتعد عنهم، لا يساكنهم، لا يجاورهم، لا يؤكلهم ويشاربهم، لا يصاحبهم مصاحبة ومؤانسة وخلطة، ممكن ينصحهم، يقف معهم يكلمهم ينصحهم يعظهم، لكن ما في رحلات بينه وبينهم، ولا في أنس وسهرات ومجالس شورى وتشاور ومؤانسة ومصاحبة وأكل وعزايم، لا، يبتعد عنهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قرآن، لا تقعد، القرآن كله بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الظلم مش بس هو الظلم، عدم إعطاء الآخرين حقوقهم، أظلم الظلم الشرك، ثم البدعة في الدين ثم المعصية. أظلم الظلم ما هو؟ الشرك، ثم البدعة في الدين ثم المعصية. وأكثر ما يفرح به الشيطان ما هو؟ الشرك، ثم البدعة في الدين ثم المعصية. فهمتم هذا؟ ولذلك النبي عليه السلام لما أشكر على الصحابة هذه الآية، يا بني، قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أشكر على الصحابة إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس الأمر الذي تعنون، وإنما هو الشرك، لأن الله عز وجل قال على لسان لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو إيش؟ الشرك بالله، ثم الأخطر بعد الشرك البدعة في الدين، ثم المعصية. إذن لما قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، نصحتهم وبينت لهم وأصروا على ما هم عليه، لا تقعد مع أهل الظلم لأنفسهم ولغيرهم، سواء كانوا من أهل الشرك أو من أهل البدع أو من أهل المعاصي مقيمين عليها، لا تقعد معهم، لا تقعد معهم، ابتعد، انأ بنفسك، اسلم لدينك، وفعلك هذا لعله يقلدك فيه من عنده صلاح واستقامة ورغبة، فينشأ في المجتمع شيء اسمه هجر أهل البدع وهجر المجاهرين بالمعاصي والكبائر والذنوب. ساعتئذ لما يصير هذا الهجر من المجتمع لهؤلاء المرضى يصير في إصلاحهم، أما هذا يمالئهم، هذا يداهنهم، وهذا يظهر لهم المودة، فكيف بده يتم إصلاحهم؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. اللي بضيع هذا الأصل ضايع، اللي ضايع عنده هذا الأصل هو ضايع دينيا وضايع إيمانيا وضايع عقائديا. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. الدين مش بس محبة، الدين فيه أيضا بغض، تبغض أهل الشرك وتبغض أهل البدع وتبغض أهل المعصية المجاهرين عليها، ولكن أيضا تحب، مش أنت تحب تحبهم، تحب لهم أن يهتدوا. فإذا ما اهتدوا واستقاموا وتابوا، بتطبق قاعدة إيش الأولى، القاعدة الأولى المحبة في الله. فأنت تحبه في الله، تحبه في الله لما هو مقيم على طاعة الله، تبغضه في الله عندما يخالف أمر الله. فمحبتك لله وبغضك لله، وليست محبتك لهوى شخصي ولا لمصلحة ولا لمجاملة ولا لجيرة ولا لقرابة. هذا الذي يميز صاحب الولاء والبراء والعقيدة الصحيحة عن غيره، بارك الله فيك. وقوله رحمه الله عن الأحاديث التي جاءت في النفاق العملي أنها على التغليظ، قال: نرويها ولا نفسرها، تضمن أمرين. كلمة الإمام أحمد من هذه الأحاديث على التغليظ يتضمن أمرين: الأول المغايرة بين النفاق العملي والاعتقادي، المغايرة بين النفاق الأكبر والأصغر، أو النفاق الاعتقادي والعملي. فالأول مخرج من الملة، لأن لما يجي يتكلم الإمام أحمد عن هذه الأحاديث اللي ذكرت النفاق العملي، قال لك هذه على التغليظ، هناك ما قالش على التغليظ، هناك قال الكفر بعد الإيمان. فهمتم؟ النفاق الاعتقادي كفر، اللي فيه التكذيب الرسول والتكذيب لبعض ما جاء به الرسول الستة التي ذكرناها. لكن هنا لما قال هذه الأحاديث التي ذكرت النفاق العملي، قال هذه على التغليظ. طب شو الفائدة من هذا؟ من أجل أن نعلم أن منهج الإمام أحمد على خلاف منهج الخوارج. الإمام أحمد يفرق ما بين النفاق الاعتقادي والنفاق شو؟ العملي. نعم، إذن هذا الأمر يتضمن، أو هذه الكلمة تتضمن أمرين: أول المغايرة بين النفاقين الاعتقادي والعملي، فالألفاظ جاءت غليظة في حق مرتكب النفاق العملي لبيان شناعته وعظمه وأنه كبير من كبائر الذنوب، ولكنه ليس كالنفاق الاعتقادي من ناحية الإخراج من الملة، وذلك مخالفة للخوارج وطريقتهم الذين يكفرون أهل القبلة بماذا؟ بكبائر الذنوب. الأمر الثاني اللي يدل عليه لفظ الإمام أحمد أن هذه الأحاديث وأمثالها تروى عند الوعظ وفي الخطب ولا تفسر لتبقى على ظاهرها رادعة وزاجرة ومخوفة من الوقوع فيما حذرت منه ونهت عنه. طالما هو تغليظ، إذن التغليظ مقام إيش؟ مقام وين؟ في الزجر. فنحن نريد أن يزجر هؤلاء، بتجيب الآيات، الآية اللي ظاهرها إنه لا تقبل توبة القاتل، وترويها كما هي، تقرأها كما هي للناس، وما تفسر إنه والله لا، إذا مات على التوحيد أو ما ماتش على التوحيد. تروي، تقرأ الآية، تقرأ الآية في قاتل نفسه، ومن يقتل نفسه، ومن يقتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بتخوفه، بتخلي العقوبات هذه كلها في وجهه مشان ما ينتحر، ما يقتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية في قتل الآخرين، في قتل النفس، في قتل نفوس الآخرين، في قتل النفوس المعصومة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تخليها هيك في وجهه مخوفة له عشان ما يفكر لحظة يروح يقتل. الآية تتكلم عن الخلود في نار جهنم، صح ولا لا؟ فلذلك بعض السلف كان إذا ما جاءه ابن عباس يأتيه الرجل يرى في عينيه القتل، يقول له: أترى لقاتل توبة؟ فيقول له ابن عباس: لا أرى لقاتل توبة، القاتل ملوش توبة. يأتيه واحد ثاني يقول له: أترى لقاتل توبة؟ منكسر خلاص، يعني قتل وشاعر بالذنب العظيم. أترى لقاتل توبة؟ يقول له: اذهب وتب، نعم لقاتل توبة. الأول قال له: لا، ما في توبة. ليش؟ عشان يزجر عن القتل. والثاني وهو وقع ورط الآن فيه له توبة؟ ما فيه، قاتل 99 نفس له توبة. لكن التوبة لا يعني ذهاب حقوق العباد، حقوق العباد فيها القصاص، حقوق العباد فيها الديات، فهمتم؟ لكن أخذ منه القصاص أو أخذت منه الدية أو ستر ملوش توبة. كيف؟ الذي لا توبة له فقط اللي أشرك ومات على الشرك، حتى لو أشرك وما زال في وقت المهلة في الدنيا فإنه إذا تاب تاب الله عز وجل عليه ويقبل منه، والشرك أعظم من قتل النفس. فإذا هذه النصوص الإمام أحمد كأنما يشير إلى أنها تبقى على ظاهرها لا تفسر، لكي تكون أبلغ في ماذا؟ في الزجر والوعظ والتخويف، لا أنه لا يجوز تفسيرها، مش المعنى أنه لا يجوز تفسيرها، لكننا إذا احتجنا للتفسير والتفصيل فسرنا وفصلنا، كما لو كان الأمر في مقام الرد على الخوارج ودفع شبهاتهم الذين يكفرون بالذنب، أو عند النقاش والتدريس والمذاكرة، أو إذا خشينا اغترار العامة بشبهات الخوارج، فنلجأ إلى التفصيل والتأصيل على أصول أهل السنة أن الكفر كفران أكبر وأصغر، والشرك شركان أكبر وأصغر، والظلم ظلمان، وكذلك النفاق اللي جاء في الأحاديث نفاقان، نفاق أكبر اعتقادي ونفاق أصغر إيش عملي. قال: وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم، وكلاهما أخرجه من دون لفظة ضلالا. ويتمسك الخوارج بظاهر هذا الحديث وأمثاله على التكفير بالذنوب، والإمام أحمد ينهى عن تفسير هذا الحديث وأمثاله على الوجه الذي ذكرته لكم آنفا، كي لا يؤدي التفسير الدائم والتفصيل إلى التهاون، ولتبقى الأحاديث أبلغ في الزجر، لكنه أي الإمام أحمد هو أبعد الناس عن عقيدة الخوارج ومنهجهم في التكفير بالذنوب غير المكفرة. قال ابن حجر: جملة ما فيه من الأقوال ثمانية، يعني الحديث السابق، وهو الحديث السابق قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حافظ ابن حجر يقول فيه ثمانية أقوال كلها صحيحة إلا قول واحد، لأنها كلها عبارة عن تأويلات ومساغات من أجل أن لا يحمل لفظ الكفر هنا على الأكبر المخرج من الملة، إلا قول الخوارج اللي هو القول الباطل. فأحدها قال قول الخوارج أنه على ظاهره، ومجرد ما قال الحافظ ابن حجر قول الخوارج تعرف أنه هذا قول أهل الضلال وأهل البدع. لا ترجعوا بعدي كفارا يعني إيش؟ كافرين مرتدين خارجين الملة. ولذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام خرج الخوارج على علي والصحابة وكفروهم استنادا لهذا الحديث، قالوا أنتم كفار، لأن النبي قال لا ترجعوا بعدي كفارا، فهمتم هذا؟ إذن الخوارج قولهم هذا من جملة الأقوال، لا اعتبار أنه قول معتبر ومعتد به، وإنما هو قول أهل البدع وأهل الضلال. قال ثانيها هو في المستحلين، ثالثها المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين، رابعها تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعض، خامسها لابسين السلاح يقال كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبا، سادسها كفارا بنعمة الله، سابعها المراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مرادا، ثامنها لا يكفر بعضهم بعضا كأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر فيكفر أحدهما، انتهى كلامه. إذن تأويلات من أجل أن يحمل هذا اللفظ على الكفر إيش؟ الأصغر وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. بهذا ينتهي كلام الحافظ بن حجر. فقوله في الحديث كفارا لا ترجعوا بعدي كفارا ليس المقصود به الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه قال يضرب بعضكم رقاب بعض يعني تتقاتلوا حاملين السيوف على بعض. قال وإنما هو الكفر الأصغر بأحد المعاني والتأويلات السابقة خلافا لقول الخوارج. بدلالة إيش؟ بدلالة القرآن، فإن القرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إيش وجه الدلالة من الآية؟ شهد الله لهم بالإيمان ولم ينفه عنهم بسبب قتالهم. فدل ذلك على أن القتال لاقتتال معصية عظيمة ولكن ليس مخرج من الملة. فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا مقتتلين يضرب بعضكم رقاب بعض مش معناه كفارا مرتدين، فإنه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهنا أثبت لهم إيش؟ أثبت لهم الإيمان. فدل على أن الاقتتال لا يسلب عنهم صفة الإيمان ويجعلهم مرتدين، ممكن يجعلهم عصاة مخالفين لكنه لا يجعلهم مرتدين، وسائر المعاصي لا تجعلهم مرتدين. وأيضا شهد لهم بالأخوة الإيمانية وإن طائفتان من المؤمنين، فشهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالأخوة الإيمانية عندما قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالمعصية ولكن تنتفي عند الكفر. فلما أثبت لهم الإيمان والأخوة الإيمانية ولم ينفهما عنهم دل ذلك على أن قوله لا ترجعوا بعدي كفارا لا يقصد به كفر الردة، وإنما يقصد به الكفر الأصغر العملي الذي لا يخرج من الملة، أو يراد به التغليظ والزجر كما ذكر الإمام أحمد. وهذا التفصيل أيها الإخوة متعلق بالاقتتال لشهوة أو معصية أو لغرض دنيوي مع ثبوت حرمة دم المسلم عند المتقاتلين. فهؤلاء عصاة لا يكفرون بمثل هذا الذنب، لكن تروى الأحاديث في هذا الباب ويوعظ بها ويخطب بها على المنابر مع إجرائها على ظاهرها دون تفسير زجرا عن الاقتتال وسفك الدم الحرام. أما إذا كان المقاتل لأخيه مستحلا لدمه، مستحلا لقتله وقتاله بغير موجب شرعي ولغير شبهة أو تأويل، ويقول دمه حلال، ماله حلال، عرضه حلال، فهذا كافر لأنه اقتحم معلوما من الدين بالضرورة وكذب القرآن الذي يعصم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. قال الإمام أحمد ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والحديث أخرجاه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه وتتمته فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد أو كان حريصا على قتل صاحبه. قال النووي وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها، ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله عنه. هذا مذهب أهل الحق وقد سبق تأويله مرات، وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره. انتهى كلامه. والحديث هذا انتبهوا يدل على أن العبد يؤاخذ على عزمه، يؤاخذ على العزم. الحديث يدل على أن العبد يؤاخذ على عزمه على المعصية وإصراره عليها ولو لم يفعلها، وأن هناك فرقا بين الهم بالمعصية الذي هو خاطر يخطر بالنفس ويجول فيها، وبين العزم القلبي والإصرار عليه. فالأول وهو الهم لا يؤاخذ العبد عليه، الهم لا يؤاخذ العبد عليه، وذلك عملا بما جاءت به النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت، رواه الإمام مسلم. فالهم خاطر في النفس، حديث نفس، بخلاف العزم الذي هو إصرار وتأكيد يقع في القلب ويبقى مصر عليه وربما لا يمتنع منه إلا بسبب مانع خارجي. قال في الفتح من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا، ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاق، فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة، فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية، بخلاف من هم بها فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، إذا هم بها وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، لكن إذا أصر عليها كتبت عليه سيئة على الإصرار ثم عملها كتبت عليه معصية ثانية على العمل. فهمتم هذا؟ قال النووي وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر، يعني الإصرار المستقر في القلب إنه يريده يريده يريده، مش مجرد خاطر في النفس. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وقال اجتنبوا كثيرا من الظن. يمكن الواحد يخطر في باله خاطر هكذا من باب إساءة الظن، لكن هذا قد لا يؤخذ عليه، ولكن إنه يقع في قلبه إصرار كثرة الظن، كثرة الظن السيء في من لا يستحق أن يظن فيه إلا الظن الحسن، هذا يحاسب على ذلك، يحاسب على إصراره القلبي بسوء ظنه الداخلي. قال الإمام أحمد ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين، وقوله فيه عن قتال المسلم بأنه كفر محمول على ما سبق وهو الكفر الأصغر العملي، وهذا عندما يكون القتال بغير موجب شرعي كالقتال على الملك والقتال في الفتن التي فيها التغالب على الدنيا والقتال الذي لا يظهر فيه المحق من المبطل والقتال لعصبية وتحت راية عمية. أما قتال المسلم الباغي والخارج على الأمة بسيفه وقتال مانع الزكاة ونحو ذلك فلا يتعلق الحديث به، فهو مما أجمعت الأمة على مشروعيته ودلت النصوص عليه وفعله السلف، فليس كل قتال لمسلم فتنة، مش كل قتال لمسلم فتنة، لأنه قال وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. إذن فئة باغية مسلمة تقاتل، فئة خارجة مسلمة من الخوارج يقاتلون، فئة مانعة للزكاة أبو بكر الصديق قاتلهم. إذن ليس كل قتال لكل مسلم فتنة ولا كل قتال لمسلم محرمة، ولكن هنا مش قتال جماعات البعض ولا أفراد البعض ولا عيل ولا قبائل، وإنما هذا القتال الذي تتولى من؟ تتولى الدولة لإرجاع من نبع عن الحظيرة، من خرج عن مجتمع المسلمين، قتال إصلاحي، يقاتلونهم ليرجعونهم حتى يدفعوا الزكاة، يقاتلونهم حتى يتركوا الخروج على الدولة بالسيف، تقاتلهم الدولة حتى يتركوا الفتن، تقاتلهم الدولة حتى يتركوا البغي، دعتهم الدولة للإصلاح ما أرادوا الإصلاح، تقاتل الفئة الباغية فإن بغت إحداهما على الأخرى. إذن قتال علاجي، فإذا ليس كل قتال لمسلم صار قتالا محرما، فإن النصوص وإجماع الأمة دل على مشروعية قتال طوائف الخارجة والمارقة من الدين، مانع الزكاة، من يحدث الفتن والقلاقل، نعم الطائفة الباغية إلى غير ذلك. قال ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم إن كان كما قال وإلا رجعت عليه أو حارت عليه. قال النووي ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، يعني انتهى كلام النووي، يعني المقصود أنه إذا قالها له على سبيل السب والانتقاص فإنه لا يكفر بها، ولكن إذا قالها له معتقد بأنه دينه دين الكفر مسلم ومستقر إسلامه وإيمانه ترجع عليه، فيكون بهذه الحالة مقولته تلك من باب الكفر الأكبر، وفي الحالة الأولى مقولته تكون من باب الكفر الأصغر. بقيت بعض الأمور إن شاء الله يتم الكلام حولها في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. I'm trying to...